بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث هو أيضا من الأحاديث العظام الذي فيه بيان حسن معاشرة الغير. وهذا الحديث يدلنا على حسن المعاشرة التي تؤدي إلى الحب والإخاء، وهذا بدور يؤدي إلى المودة والترابط الاجتماعي. فقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم ذكر خصالا ثلاثة. فقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا كاملا وإيمانا تاما، فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. وهذا دلالة على أن الإيمان يستلزم منه عمل، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. إذن هذا دليل إضافي على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن متى تم الإيمان كان العمل. فقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والصمت هو المبالغة في السكوت، فدل على أن الإنسان لابد قبل أن يتكلم بكلمة لابد أن يفكر، قبل أن يتكلم الإنسان بكلام لابد أن يفكر. فرب كلمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها الإنسان بالا تهوي به في نار جهنم، والحديث في البخاري. فالإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم. فالمرء لابد أن يتكلم وليعرض نفسه قبل أي كلام على الجنة والنار، هل هذا الكلام الذي أريد التكلم به مما يرضي الله أو مما يغضبه؟ فإن كان من رضا الله فليتكلم، وإذا كان من سخط الله فليصمت. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فالكلام لا يجوز مطلقا، والصمت لا يجوز مطلقا، لا الكلام مشروع بالإطلاق ولا السكوت بالإطلاق مشروع، بل ما كان فيه الخير والصلاح لابد أن يتكلم به الإنسان، وما كان على غير ذلك فلابد أن يصمت عنه الإنسان. فلا يليق للإنسان يصمت على الخير، وليصمت على الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويصمت عن كلمة الحق، لابد أن يتكلم بما يرضي الله رب العالمين، ويسكت عما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالمقياس بينما يتكلم به ويصمت عنه هو رضا الله وسخطه، هو رضا الله أو سخطه. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من في البخاري: من صمت نجا، بمعنى من صمت عما لا يعني نجا. وهل من يتكلم لا ينجو؟ لا، مفهوم المخالفة لا تعني من صمت نجا، لا يعني من تكلم لا ينجو، قد ينجو وقد لا ينجو على حسب ما تكلم به، قد ينجو وقد لا ينجو. من الأمور التي لا يليق للإنسان أو قبل هذا، من صمت نجا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من الأمور نعم التي لا بد للإنسان أن لا يصمت عنها، وهي كلمة حق. فكلمة حق لا يجوز للعلماء ومن كان على درب العلماء أن يصمت على الحق، فلا بد أن يتكلم هذا الصنف من الناس خاصة بالحق بيان للناس. من عجز عن الصدع بالحق يسكت. من عجز عن الصدع بالحق وخاف على نفسه يسكت، يسعه السكوت. لكن من كان قادر على السكوت وتكلم فهذا الذي سيعاقبه الله رب العالمين. من كان عاجزا عن الصدع بالحق يسعه السكوت، لكن الذي يقدر أن يسكت وتكلم بما لا ينفع أو تكلم بالباطل وحرف الكلمة عن مواضعه، هذا سيعاقبه الله سبحانه وتعالى. كان يسعك أن تسكت، فلماذا خضت في الباطل؟ أنت قادر على أن تسكت، فلماذا تخوض في الباطل؟ لكن على كل حال، من عجز فمن فقولنا من كان عاجزا عن الكلام يصمت، هذا لا يعني أن يجعل هذا العالم ذاك العجز عكازة ويجعل ذاك الصمت عن الصدع بالحق منهجا ومسلكا. فقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يتكلموا بالحق، ولا يجوز لهم كتمانه. فكتمان العلم هو بحد ذاته جريمة في حق الدين وإثم في حق نفسه، جريمة في حق الدين والأمة وإثم في حق نفسه. فما دام الله سبحانه وتعالى اصطفاه بالعلم واصطفاه بمعرفة الحق، فلا بد أن يؤدي هذه الأمانة التي ائتمنه الله عليها. والعلماء ورثة الأنبياء، فكما لا يجوز للأنبياء أن يكتمون العلم، كذلك الورثة لا يجوز لهم أن يكتموا ما ورثوه عن الأنبياء. فليس قولنا على أن العلماء ورث الأنبياء فقط من باب التبجيل والتقدير والاحترام والتعظيم، هذا موقف الناس تجاه العلماء. لكن ما هو موقف العلماء تجاه الحق الذي ورثوه؟ إذا كان العالم ينتظر من الناس أن يحترموه ويوقروه ويعظموه ويبجلوه بحجة أنهم ورثة الأنبياء، فليكون هم كذلك حقا ورثة الأنبياء. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فعلى العالم أن يرث هذه الآية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليرث هذا التنبيه من الله جل وعلا، أن العالم لا بد أن يبلغ دين الله رب العالمين، فإن لم يفعل فلم يكن قد بلغ دين الله سبحانه وتعالى، وكان من الغاشين لدين الله رب العالمين، وكان من الذين عطلوا ما ورثوه عن العالمين. فكيف بالعالم؟ هذا العالم إذا ما تكلم بالحق وصمت وجعل منهجه في الصمت، فكيف بذاك العالم الذي حرف وكذب ودلس وغير وبدل؟ فهذا جرمه أعظم، بل هذا شبيه باليهود والنصارى الذين حذفوا الكلمة عن مواضعه، إرضاء للناس أو إرضاء لصنف أو طبقة من الناس. قد يكون إرضاء لأرباب الأموال، وقد يكون إرضاء للسلطان والحكام. فالعالم أحيانا يريد أن يرضي طبقة من الناس ولو كانت هذه الطبقة هم رعاء الناس وعوامهم. فالعالم ليس وظيفته أن يرضي طبقة معينة من الناس أو كل الناس، العالم وظيفته أنه يبلغ دين الله الذي ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليه أن يبلغ الميراث الذي ورثه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فمن صمت نجا، نعم، لكن من صمت عما لا يعني، أما ما يكون فيه الحق والخير والصلاح، من صمت ربما هلك ويهلك غيره. فلا بد من الكلام، لا سيما إذا كان هذا الصنف هم العلماء وهم الدعاة وهم المشايخ وهم طلبة العلم. والكل يتكلم فيما يحسن، والكل يتكلم فيما يعرف. ومن المعضلات أن الإنسان يهرف بما لا يعرف، من المعضلات أن الإنسان يهرف بما لا يعرف. ومن هذا الهرف والسفه الذي ينطقه بعض الناس أن بعضهم يتكلم في أمور لم يحيطوها واقعا. وربنا قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكيف يعتمد العالم أو الداعية أو الشيخ في تحليلاته على أخبار الكفار وإعلامهم، مع أن ربي قال: إن جاءكم فاسق فتبينوا. فكيف بخبر الكافر؟ وخاصة من يعتمد أخبار الكفار على المسلمين ويرد خبر المسلمين إذا بينوا الحقيقة، أي جريمة من طرف هؤلاء العلماء، وأي جريمة من طرف هؤلاء الدعاة والمشايخ. ففي علم الرواية والجرح والتعديل على أن رواية الكافر مردودة مطلقا، فكيف صارت تقبل؟ وتقبل في على من؟ تقبل على المجاهدين والمرابطين ودعاة الحق والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. تجد العالم، عالم السلطان أو الشيخ أو الداعية التي يقف عند باب السلطان يتوسل اللقمة أو الفتاة، يقبل أخبار الكفرة في إخوانه المسلمين. ثم تجد هذا الدعي يتشبث بما هو عنده الجرح والتنكير في رد الأخبار وتصفيتها، ويقول: فلان لا يقبل منه لأنه كيت كيت، وفلان لا يقبل منه لأنه كيت كيت. ثم يتبجح بالجرح والتعديل. أين جرحك وتعديلك في أخبار الكفار؟ أين هو هذا الجرح والتعديل في رواية المنافقين والعلمانيين والشيوعيين؟ ما صار هناك جرح وتعديل؟ إذن لابد أن نفهم هذا الشطر من الحديث على ضوء القرآن والسنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو ليصمت، وكلام الخير هو ما فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وهذا فيه عناية الإسلام بالجيران. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فهنا في هذه الآية سبحان الله ربط الله سبحانه وتعالى بين حقين، بين حقين: حقه وحقوق العباد، حقه وحقوق العباد. حقه: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وحقوق العباد: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. كذلك حديثنا الذي نحن بصدد الكلام فيه هو أيضا ربط بين حقوقين: حق الله وحق العباد. حق الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا حق الله سبحانه وتعالى، هذا حق الله. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لابد الإنسان يراقب لسانه، لابد الإنسان يراقب لسانه. أما حقوق العباد هو شطرين الآخرين: إكرام الجار وإكرام الضيف. كذلك هذه الآية فيها ربط بين هذين الحقين. أما قول ربي سبحانه وتعالى الجار ذي القربة، قال عبد الله بن عباس: أي الجار من أهل القربة، من أهل الرحم، فلا بد من الإحسان إليه. لأنه جمع بين خصلتين، خصلة كونه جارا وخصلة كونه قريبا. والجاري الجنب أي الجار القريب، الجار القريب. وما هو حد الجار القريب؟ بعض العلماء قالوا 40 جار هم كلهم جيرانك جار القربة. والصواب ليس ثم تحدا معينا، فهذا يرجع إلى العرف، ليس ثم تحدا معينا بل هو يرجع إلى العرف. لكن جار الأقرب هو أولى بالمعروف، هو أولى بالمعروف من الجار الذي أبعد من الأول. وقول رب سبحانه وتعالى الصاحب الجنب، الصاحب الجنب قال عبد الله بن عباس هو الصاحب الذي تسافر معه، الصاحب الذي تسافر معه هو الصاحب الجنب. وقال ابن مسعود هي زوجتك، والتفسيرين صحيح. وقد ندخل يدخل في هذا أصدقائك الذين تعاشرهم هم أيضا أصحابك بالجنب. فكل هؤلاء لابد من أن يحسن إليهم، نحسن إليهم الجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. من قيمة الجار قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. احتار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤمن؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، بوائقه بمعنى مهالكة، بمعنى جار لا يأمن من جاره خدعه وكيده ومكره. من كثرة هذا الكيد الجار صار جاره لا يأمن كيده ومكره، هذا والله لا يؤمن، والله بمعنى والله لا يتم إيمانه، والله لا يتم إيمانه، والله لا يتم إيمانه. لأن يعني رجل ماكر حتى صار جاره يخشاه ويخاف منه. جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة لا زال الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظنن أنه سيورثه، يورث بمعنى يعطى له سهم من الميراث. وهذا قيمة الجار، قيمة الجار لابد من إحسان إليه، لابد من المودة معه ولو كان كافرا. مراتب الجيران أقسام ثلاثة. المرتبة الأولى جار وهو قريب، جارك وقريب، جار مسلم وقريب، فهو جمع بين خصلتين أو ثلاث خصال، كونه جارا وكونه مسلما وكونه قريبا، فهذا أعلى في الرتبة وأعلى في المكرمة والإحسان. الرتبة الثانية جار مسلم، جار مسلم هذا أيضا يحسن إليه. والرتبة الأخيرة جار كافر، فهذا له خصلة وهي خصلة الجوار، فلا بد أن يحسن إليه لكونه جارا، لكونه جارا. أما الثاني كونه جار وكونه مسلم، أما الأول كونه جار وكونه مسلم وكونه قريب. هذه مراتب الجوار. وعموما لا بد من الإنسان أن يحسن إلى جيرانه وأن لا يؤذيهم، وأن لا يؤذيهم. والإحسان بابه واسع، بابه واسع. وقال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وحق الضيافة ثلاثة أيام كما نص على ذلك الإمام الشافعي وابن حزم، ونصر هذا القول الإمام الشوكاني. الحق الضيافة ثلاثة أيام وهي واجبة، وهي واجبة، وما زاد عن ثلاثة أيام صدقة. إذا أردت أن تكرمه تعتبر صدقة، وإن شئت أن لا تكرمه فهذا حقك، هذا حقك. لكن الإنسان لا يجوز له أن يمكث فوق ثلاث إلا إذا علم برضا، برضا الضيف المضيف، برضا المضيف، أو المضيف هو الذي قال له أمكث عندنا. لكن الأصل الإنسان ثلاث أيام ثم ينصرف، ثلاث أيام ثم ينصرف. ومن أراد أن يمكث ثلاث أيام فوق ثلاث أيام فليصرف من جيبه، فليصرف من جيبه. ولا يجوز لصاحب البيت أن يتكلف فوق ثلاث أيام، لا يجوز أن يتكلف، يطعمهم مما يطعم، شاء شاء ما شاء ما شاء. لكن الصواب أن الإنسان إذا مكث فوق ثلاث أيام يصرف من جيبه، يصرف من جيبه. لكن ثلاث أيام هذا واجب حق، وخاصة الليلة واليوم الأول يصنع له طعاما، في أبها، لكن ليلتين أخريين صحيح واجب لكن عادي، لكن الليلة الأولى واليوم الأول لابد أن يصنع له ويحسن إليه ويذكر لنا، وهذا حقه. ثلاث أيام هذا من حق الضيف، وما زاد فهذه صدقة. حتى قال العلماء على أن الذي لم يضيف ضيفه في هذه الثلاث أيام خاصة الليلة الأولى واليوم الأول عليه أو له أن يقاضيه، له أن يقاضيه، أن يرفع القضية إلى القاضي أن فلان جئت إليه وما قبلني ضيفا. هذا شوف قمة الإسلام في إكرام الضيوف. يا أخوان بالله عليكم انظروا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حرص الإسلام مع الجيران وحرص الإسلام مع الضيوف، وهذا كله لحسن المعاشرة والترابط والتكافل. فكيف بجيراننا كدول تنتهك أعراضهم وتسفك دماؤهم وتيتم أطفالهم وترمل نساؤهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نكتفي بهذا إن شاء الله.